بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم للصحابة رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لبيان أصل عظيم، وهو مكانة الصحابة ووجوب محبتهم وتحريم إطلاق اللسان عليهم فضلا عن بغضهم بالقلوب، ووجوب البراءة كما سيأتي فصل سيأتي وجوب البراءة ممن يسب الصحابة. ذلك هنا يقول سلامة ألسنتهم، ويأتي ويتبرؤون من طريقة الروافض. فلا بد من أمرين: ألسنتنا سليمة وقلوبنا للصحابة، والأمر الثاني أن نتبرأ ممن يسب الصحابة فنقول إن قولهم باطل. والصحابة هم خيار من خيار، يعني صفوة من صفوة، فهذه الأمة هي صفوة الأمم السابقة. لذلك المسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أفضل الأمم هذه الأمة. ثم لما صفت هذه الأمة على الأمم، الله اختار خيار هذه الأمة فقال: خيار الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهم خيار من هذه الأمة، من خيار من عموم الأمم. والصحابة رضي الله عنهم مثل ما قال المصنف: لا كان ولا يكون مثلهم، فهم الجيل العظيم والرجال الأفذاذ إيمانا وصدقا مع الله عز وجل ومع خلقه، وأمانة ووفاء لهذا الدين، ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه، ولكثرة التعبد والجهاد. ويكفيك أن الله عز وجل اختارهم لصحبته، فمن الوفاء ومن شهامة الرجال فضلا عن الدين حب من نقل إلينا هذا الدين، وهم الصحابة رضي الله عنهم. فلو أن الصحابة قدر تواطوا على كتمان العلم الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم لعشنا في التيه والضلال، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصره يتنقلون في الأمصار بالفتح بالفتوحات وفي نشر العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرجهم من المدينة وهم عنده إلى اليمن وإلى الكوفة غرباء، ويستجيبون لأمره لنشر هذا الدين. وبعد وفاته وصلوا إلى أقصى المغرب، وصلوا إلى ديار الشام، ويفتحونها ليوصلوا السعادة والنور لهذه الأمة. فواجب علينا احترامهم وتقديرهم وتبجيلهم والترضي عنهم ومحبتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت مع من أحببت، ولا خير في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وجميع الصحابة في الجنة، الله يقول: وكلا وعد الله الحسنى. قال ابن حزم: أجمع أهل العلم على أن جميع الصحابة في الجنة، والله عز وجل رضي عنهم، يعني أحل عليهم رضوانه، وهم أيضا رضوا عن الله كما قال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن كفر الصحابة كفر بالإجماع، ومن لعنهم كفر بالإجماع، ومن خص منهم أحدا بما يصادم النص كفر، مثل الوقيعة في عرض عائشة لوجود الإفك. ومن سبهم سب بلا لعن ولا تكفير، فرواية الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يكفر لمصادمته النصوص، لأن الله قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإلى هذا ذهب الشيخ عبد بن باز رحمه الله إلى تكفير من سب الصحابة لمصادمتهم النص. وقولنا من سب الصحابة يعني لعيب ديني، أي لعيب دنيوي خلقي، مثلا قصير طويل. أما من سب من أجل دينه يكفر. نعم. واضح لكم؟ يعني حكم من سب الصحابة، من كفرهم يكفر، من لعنهم يكفر، من سبهم الصحيح يكفر، من طعن في واحد منهم بشخصه إن أتى له نص في الكتاب يكفر. إن طعن في عموم الصحابة ننظر هل طعن دنيوي ولا ديني، ديني يكفر. نعم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. أصل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وطهارتها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم. نعم، الشيخ الإسلام رحمه الله هنا قال سلامة قلوبهم وألسنتهم، ما ذكر الأفعال، لأن الصحابة ماتوا ما استطاع أحد أن يصل إليهم، حتى ولو نبش من نبش من قبورهم فما يضرهم شيء، لذلك ما يستطيع أن يصلوا إليهم لبهذين الأمرين، سواد القلوب والطعن بالألسن فقط، أما الفعل فلا. نعم. سلامة قلوبهم وطهارتها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال سلامة قلوبهم، دل على أن من سب الصحابة قلبه ليس بسليم، والله يقول ما يدخل الجنة، قال إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، وإنما قلبه أسود حقود يكفر في النصوص. نعم. سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض والعداوة واعتقاد السوء في الصحابة. السوء واعتقاد السوء في الصحابة. نعم، رضي الله عنهم وارضاهم. فإذا كان الشخص يدافع عن آبائه المسلمين، إذا وقع أحد فيهم بوقيع فكيف بالصحابة، رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألسنتهم سالمة من أن تتلوث بالطعن والوقيعة في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم أحب طائفة إليهم. نعم، هذا أهل السنة يحبون الصحابة حبا عظيما، ونحن نحبهم حبا عظيما، ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله حب الصحابة، ويدعو شخصا الله يحشره معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول أنت مع من أحببت، ولا أجل ولا أعظم ولا أفضل بعد الرسل من الصحابة، وخير من صاحب الرسل من الأمم هم الصحابة، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حواري موسى، وأفضل من أتباع موسى، أفضل من حواري عيسى، وأفضل من أتباع موسى، وأفضل ممن هو مع نوح، الصحابة هم أفضلهم جميعا، يعني ما بعد الرسل سوى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. نعم، الله أكبر. نعم. يعني خلافا للروافض الذين قلوبهم مفعمة من بغض أصحاب يعني الرسل، مليئة، ومن طعن في من واحد من الصحابة في دينه بسب أو قذف يكفر والعياذ بالله، الواحد كالبقية، سواء كفر الصحابة أو كفر واحدا. نعم، لذلك دين الروافض مبني على أمرين، الأمر الأول عبادة الأوثان، الأمر الثاني السب في الصحابة، فدينهم لا يتعدى هذين الأمرين. نعم، ما في دينهم دعوة إلى بر الوالدين، إلى الإنفاق في سبيل الله والفقراء، لا، تستمع محاضرة درس عندهم يا شرك يا سب الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما قرر شيخ الإسلام. نعم. نعم. يعني خلافا للروافض الذين قلوبهم مفعمة من بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوتهم، وألسنتهم مسلقة في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلقة، مثل ما قال الله سلقوكم بألسنة. نعم. وألسنتهم مسلقة في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مذهب الروافض تكفير، يعني متدلية مكثرة من السب، مثل ما قلنا لكم دينهم مبني على السب. نعم. لذلك ما يتورعون الفاظهم بذيئة، والله عز وجل يقول عن أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول، فاللي من كتبت له الجنة كلامه طيبا، كلامه طيب ما يقول كلام خبيث، ومن لم يكن من أهل الجنة كلامه سيء في ألفاظه بذيء. نعم. فمن مذهب الروافض تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 14. نعم. يعني كلهم يقولون كفار، واختلفوا فيما بينهم من الذي لا نكفره والعياذ بالله. نعم. نعم. أول من يكفرون أبو بكر وعمر. نعم. فمذهبهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشنع مذهب وأفضعه، يعني على في جميع الملل أشنع مذهب وأفضع في جميع الملل. نعم. ما في حد يسب صحابة نبيه أو أتباع نبيه. قال شيخ الإسلام وهم يتوصلون بهذا إلى الطعن في رسول الله، لأنهم يقولون هؤلاء صحابته، فلم يختر من الصحابة إلا هؤلاء الذي صفتهم كذا وكذا الصفات القبيحة، لأنه هو صفاته ونفس صفاتهم. نعم. والعياذ بالله رضي الله عنهم. نعم. ولهذا صاروا أشر من اليهود والنصارى في هذا الباب. نعم. فإنهم لو سئلوا من شركم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم محمد. نعم. واليهود لو سئلوا من خيركم لقالوا أصحاب موسى، والنصارى لو سئلوا من خيركم لقالوا أصحاب عيسى. نعم. وذهب لذلك فطرة كل أتباع شخص عظيم من تحب من حوله. نعم. فأهل العلم تحب من مثلا الشيخ الإسلام تقول من تلميذه، وشيخ الإسلام تلمذ على من، وهكذا البخاري من شيوخه من تلميذه، البخاري من تلميذه الإمام مسلم، الشافعي من تلميذه الإمام أحمد، مالك من تلميذه الشافعي. فالرجل العظيم يكون حوله عظمة، والنبي صلى الله عليه وسلم عظيم فمن حوله عظمة. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى تكفير الروافض. نعم. استدل بقوله تعالى محمد رسول الله، وهو رواية الإمام أحمد، وهي رواية الإمام مالك، والذي ساق هذه الرواية ابن كثير في التفسير. نعم. واستدل بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا التكفير في بدعة. نعم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ثم وعده الجنة فمن كفرهم يكفر، هذه الآية واضحة. نعم. هذا التكفير في بدعة التفضيل من دون بدعة التخوين. لحظة، يعني الرافضة يتقلبون في درك من الضلالة، عندهم تكفير بدعة التفضيل، يعني الذين يقولون مثلا علي أفضل من أبي بكر ويصادمون النصوص، هذا عند شيخ إبراهيم كفر عند بعض أهل العلم، وعندهم كفر ثاني كفر التخوين، اللي هم يقولون جبريل خان الأمانة فأعطاها محمد ولم يعطيها علي، هذا كفر، وعندهم كفر ثالث اللي هو عبادة الأوثان القبور. نعم. وعندهم أمور أخرى أيضا مثل في الصفات، الإلحاد في الصفات، فهم جهمية ما يثبتون صفات الله عز وجل. نعم. وما تقلبه ضلال، والضلالة ما تأتي إلا بضلالة. نعم. لذلك قال هذا التكفير في بدعة التفضيل. نعم. بدعة التفضيل يعني بعض الصحابة كفار وبعضهم غير كفار، فضل بعضهم على بعض، هذا كفر. نعم. أيضا هناك شيء آخر وهو عبادة الأوثان. لحظة، قال هذا التكفير في هذا التكفير في بدعة التفضيل من دون بدعة التخوين. بدعة التفضيل كل الصحابة كفار لكن بضعة عشر منهم لم يكفر، فضلوا هؤلاء على هذا، هذا كفر. أيوة. من دون بدعة التخوين. بدعة التخوين جبريل خان الأمانة أعطاها محمد وهي لعلي، هذا كفر. نعم. وأيضا هناك شيء آخر وهو عبادة الأوثان والعياذ بالله، هذا كفر. وبعض الناس إذا ناظر بعض الرافضة يناظره في فروع الدين وهذا خطأ. أول ما إذا أراد الرافض يناظرك ناظره بأصل الدين، قل له دعوة غير الله ما تقول فيها يا حسين يا علي، فيقول أنت يا حسين علي، نقول توقف من الآن، هذا كفر، أنا في طريق مستقيم وأنت في طريق مائل، فمن هنا ننتهي. بعضهم لا يأتيه يقول أنتم تقولون في علي وأنتم في عمر وأنتم تقولون في أبي بكر، نقول له تعال عطنا أصل الدين. وهم لا تقية عندهم في إظهار الشرك لأنهم يعدونهم من بدهيات دينهم في إظهارها، لهذا ما تجد ملة يعلنون كفرهم صراحة أمام الملأ مثلهم. نعم. لذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهم أول من بنى القباب على القبور من هذه الأمة. نعم. ذكر في مسائل كتاب التوحيد. نعم. كما وصفهم الله يعني أهل السنة والجماعة بسلامة قلوبهم في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد. نعم. يعني من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم ولسنتهم، لماذا؟ امتثالا لأمر الله في قوله. نعم. في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار. نعم. ويدخل فيها نحن ممن أتى بعد المهاجرين والأنصار ومن قبلنا ومن سيأتي بعدنا، لأن الطوائف ثلاثة، إما مهاجرون أو أنصار أو من بعدهم، لا يكون أحد قسم ثالث غير هؤلاء. نعم. فمن بعد البعثة المسلمون على ثلاث طبقات، مهاجرين وأنصار وتابعين إلى يوم القيامة. فمن صفة الطبقة الثالثة أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. فإن ومن أعلن الكفر منهم في دعوة غير الله مثل يا حسين يا علي ونحو ذلك، الشيخ باز رحمه الله قال هم كفار مثل عوام النصارى، فعوام النصارى يكفرون، كذلك عوام من دعا غير الله من الشرك يكفر على سبيل الإجمال. نعم. على سبيل العموم. نعم. فإن الآية الأولى في المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا. نعم. أما إذا لم يظهروا كفرا ولم يظهروا مسبة وإنما يظهرون تشيع فقط وهذا لا يوجد عندهم، فيعاملون مثل ما قال الشيخ الإسلام ومحمد إبراهيم وغيرهم معاملة المنافقين، لكن الآن هم يظهرون الشرك فيعاملون معاملة المشركين. نعم. فإن الآية الأولى في المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم. لكن كما سوق لكم أهل السنة ما نكفر بعينه، الذي يكفر بعينه من وجعل له الأمر ذلك، الوالي نائبه القاضي ونحو ذلك، لكن نقول على سبيل الإجمال من دعا غير الله كفر. نعم. والآية بعدها في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأثنى الله على من جاء بعد المهاجرين والأنصار بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. فهذا وصف أهل السنة وهذه مقالتهم. نعم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا من قلوبهم سليمة. نعم. يدعون للصحابة بالمغفرة كما يسألونها لأنفسهم. نعم. فمدحهم الله بهذه المقالة وهي باقية في أهل السنة إلى يوم القيامة. نعم. والرافضة ليسوا كذلك بل يقعون فيهم أشد الوقيعة. يعني ما يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا اللي سبقونا اليوم، لا، يقعون في الصحابة. نعم. بل يكفرونهم إلا النفر القليل. نعم. ولهذا استدل مالك بالآية على منعهم الفيء. نعم. لما يطلب من خمس الخمس من الخمس وما أفاء الله ورسوله منهم فما وجدتم عليه من خير ما فعل سمعه القرآن لله وللرسول ذي القربى واليتام والمساكين وابن السبيل، ما يعطون منهم. ليه؟ لما يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا. نعم. ثم وصفهم بقوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. والغل في قلوب الروافض. نعم. حتى صاروا في هذا الباب يظهر منهم عند ذكر الصحابة من الأقوال والأعمال مضحكات من أشد الغيظ في قلوبهم. والعياذ بالله. شيخ الإسلام يقول وقد حدثني الثقة بأن رجلين اقتتلا لأن أحدهما قال لكلب الآخر يا بكير، فقال له تجعل كلبي هو مثل أبو بكر، بكير تصغير أبو بكر، يعني حتى هذاك غضب لماذا تسمي كلبي بكير، يعني أبو بكر أقل من هذا البهيم الحيوان. شوف. نعم. نعم. وبهذا ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلوا لهم رفادة ولا شيئا أبدا. نعم. اللهم إلا أن يزول رفضهم أولا بما يظهرون أولا فيعطون. نعم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي. يعني المصنف يقول معتقد أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم للصحابة، لماذا؟ للآية والذين جاءوا من بعدهم، يعني طاعة لله. والأمر الثاني طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي. نعم. والخطاب مع من؟ مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأصحابه في قصة بني جذيمة أو جذيمة بس الأشهر جذيمة. نعم. في قصة بني جذيمة لما قتلوا من قتلوا ظنا منهم أنهم لم يسلموا أنكر عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قتله لهم فسبه خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. يعني عبد الرحمن بن عوف مع أن خالدا وأصحابه من الصحابة. نعم. أيهما أفضل، عبد الرحمن ولا خالد؟ يا عبد الرحمن أفضل، عبد الله بن عوف، هو عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة بأعيانهم. الأمر الثاني هو بدري ممن شهد بدرا. الأمر الثالث هو من الثمانية الذين دخلوا في الإسلام، يعني من السابقين الأوائل، لكن مسلم قال لا تسبوا أصحابي الأوائل. وخالد بن الوليد لم يسلم إلا في السنة الثامنة رضي الله عنه، ومسلم قال لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي، هو من خالد؟ خالد اللي مسلم قال إنه سيف سله الله على المشركين، قال له. وخالد الذي قال عنه الذهبي رحمه الله هو السيد الإمام الكبير قائد المجاهدين، ومع ذلك مسلم قال له لا تسب صحابتي يا خالد، هم أفضل منك لأنهم أسبق منك، وإن كان خالد من السابقين لكن لأن أولئك سبقوك في الإسلام. نعم. رضي الله عنهم. نعم. مع أن خال الوليد رضي الله عنه بن كثير يقول مدفون في البقيع، والعباس كذلك في البقيع. نعم. مع أن خالد وعبد الرحمن عوف كذلك. نعم. مع أن خالدا وأصحابه من الصحابة، لكن عبد الرحمن أسبق صحبة، فما الظن في من بعده في الزمن والفضل؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد: يا خالد لا تسب من سبق منه، من سبقك بالإسلام، فكيف من يأتي الآن ويلعن الصحابة ويكفرهم؟ نعم رضي الله عنه. نعم. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم من البر ونحوه ينفقه، البر. نعم. من البر ونحوه ينفقه. لحظة، معنى الحديث هذا حتى تعرف قدر الصحابة: لو أن واحدا ممن أتى بعد الصحابة مثل التابعين، ليس منا من التابعين قريب منهم، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب كامل، جبل أحد مليان ذهب أنفقها على الفقراء مثلا، والصحابي مد واحد بر يخرجه لله، ما ينفق من المر، مد من البر ربع صاع، خير وأفضل ممن ينفق جبل أحد ذهب. لماذا؟ لإخلاصهم مع الله ولصحبتهم ولسابقتهم في مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يوجد صحابة بعدهم أبدا. لماذا؟ لأنه مسلم مات، فهم هؤلاء المحصورون فقط، ما في الأمة غيرهم، علماء في كل عصر علماء، صحابة لا، فقط هؤلاء. لذلك الحديث: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، ها وزن، ما بلغ مد أحدهم، مد معياره الصاع والكيل، ما بلغ مد أحدهم ولا نصف المد، فهناك مقصود الذهب وهنا المقصود الشعير والبر ونحوه. نعم. هو الذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم من البر ونحوه ينفقه ولا نصيف، ولا نصيف المد أقل، يعني لو حفنة واحدة من البر صحابي ينفق أحسن ممن بعدهم لو ينفق ما ينفق. نعم. ولا نصيفه لغة في النص، ما هو مثله، ما بلغ أصلا ولن تأتي مثلهم. نعم. الله يقول: تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله ورضوانه، يعني في الأيام المعتادة تقريبا صلواتهم في الليل قرابة 4 ساعات في الليل غير رمضان، في الليل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائف الذين معك، أحيانا الليل 12 ساعة لو خصمت ما بعد طلوع الفجر، يعني قرابة 4 إلى 5 ساعات يصلون، ليس في رمضان في الأيام المعتادة. ذلك الله قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود من كثرته، رضي الله عنه والله. نعم. وذلك أن تفاوت الأعمال إنما أن تفاوت الأعمال إنما هو بالنسبة إلى ما في القلوب، أي من الإخلاص والصدق. نعم. لما فيها من صريح الإيمان والصدق ما لا يكون لمن بعدهم، من بعدهم يعني إيمانهم قوي، من بعدهم، لمن بعدهم، لما فيها من صريح الإيمان والصدق ما لا يكون لمن بعدهم. فلأجل الآية ولأجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي فيه أعظم تغاير بين الصحابة ومن بعدهم، كان مسلك أهل السنة في الصحابة هو ما تقدم، أي ما نسبهم للآية والحديث. وأعظم تغاير بين الصحابة ومن بعدهم يعني أعظم فرق في الإنفاق والعبادة، فإذا كان هذا في الإنفاق يدخل فيه جميع أنواع العبادات من صلاة صوم ونحو ذلك. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: التمثيل من طعن في أحد من الصحابة في أردن ولا يكفر، مثل لو قال مثلا الصحابي الفلان قصير غير شجاع، هذا أمر دنيوي. يقول: ما الحكم من كفر بعض الصحابة الدين ولكن من كفر عموما، مثل ما قال المصنف رحمه الله أنه يكفر؟ يقول: ما حكم من إيش ما حكم سب الرفض؟ أنا ما حكم يعني يتكلم حكم النقاش مع الرافض ونحو ذلك. الأصل البعد عن الشيخ عبد الوهاب قال ولا يطال النقاش مع هؤلاء الإنسان ولا يدخل أن يكون شبهات كثيرة يبتعد عنهم. أما إذا كان الشخص طالب علم يدعوهم ومحصن بالعلم نقول ما في بأس، لكن شخص من العوام أو طالب علم مبتدئ نقول لا، هم يلقون شبهات يبتعد عنهم الشخص. فإذا قيل ما حكم المباهلة معهم نقول الأصل يتركون، لأن قد يباهل شخص منهم فلا تأتي عقوبة فيظل بعض العوام يقول ما أستحق عقوبة لأنها على مذهب صح، والنبي والله عز وجل أذن المسلم بالمباهلة لكن ما باهل، ذلك قد يسمع بأن قد بوهل بعض الرافضة نقول لا خطأ لا تباهل. يقول هل يستصحب حب الصحابة أكثر من حب النفس والأهل والمال ما بعد تقديم النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم أحد؟ يقول هل دين الرافضة مبني على المتعة والخمس من تشريعهم؟ يعني الخمس كل سنة يأخذون من أحدهم، من كل سنة يأخذون من كل واحد منهم من عنده مال 8 أضعاف الزكاة، زكاة 2.5%، هذا الخمس. اللي عنده 1,000,000 كل سنة يأخذون منه 200,000 وليعطيها الفقراء، لا له هو. أما أهل السنة لا، تأخذ من 2.5% فقط، من 100,000 تأخذ منه 2,500 ريال وتعطيها الفقراء. يقول هل يجوز وهل من سب الصحابة نقتل على ما جوز تقتله؟ الأمر الحاكم هو لك.